خزائن الله ولا حسابك عليهم من

وَذَرِ الَّذِينَ

وقالوا ما في بطون هذا

ولا تقربوا الفواحش ما

كذب بآيات الله وصدق صدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن